قالت في واحد يعني عجبت وانا انصح اذا شافوا انصحوا لها يقول لهم هلا يا خوات يقول لهم ما يجوز تطلع عندك تكرار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.